كيف يكون في نصف ليلة النحر مع العلم بأن المبيت في المزدلفة ومنى واجب؟ نعم، أنا أدين الله عز وجل بأن المبيت في المزدلفة واجب، والمبيت في أيام التشريق لمنى واجب وليس يوم التروية، ولكن الرخصة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من المزدلفة بعد غياب القمر للنساء وللضعفة وللرجال الذين يصحبون النساء. فقلنا بأن الدفع الذي أنا قلت في، لو كان الكلام على مسألة الحج، قلت بأن الدفع الرخصة جاءت كما جاء في حديث عائشة عن سودة رضي الله عنها وارضاه، وحديث أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تدفع بعد غياب القمر، فقلنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبو سلمة الذي فيه إشكال كبير واضطراب، والشيخ الألباني تكلم عنه، ولكن المهم يبنينا حديث سودة وحديث أسماء بأن الرخصة للنساء في الدفع بعد غياب القمر. فقال أهل العلم إذا كان رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وللضعفة وللرجال بعد غياب القمر، هو رخص لهم للقيام بأعمال النحر، بأعمال يوم النحر، يوم العيد، فهي عليها الآن بعد ما يدفعوا سيكون عليها رمي جمرات، طواف، حلق، وتقصير، فكل الأعمال لها. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، يقولون بأن من بعد نصف الليل أو من بعد غياب القمر يجوز لها أن تفعل أيام أعمال النحر كلها، فلو راحت على الحرم مباشرة، لأنه رخص لها النبي في الدفع، ولما رخص لهم للضعفاء والنساء في الدفع يبقى ليش؟ ليقوموا بأعمال الحج اللي هو يوم النحر، أربع أشياء: رمي الجمرات، فترمي قبل الفجر على الراجح لأن في خلاف، وتطوف وتسعى، وتحلق وتتحلل، لأن ما لم رخص لها يبقى رخص لها بهذه الأعمال. وهذا قول الشافعية والحنابلة. المالكية يرون أن الرمي لا يكون إلا بعد الفجر، والأحناف أيضا يقولون بعد الفجر على حديث ابن عباس. هذا لمن رخص لهم في الدفع. أما الرجال الذين ليس معهم نساء وليسوا بضعفة وليسوا مثل الشيوخ، فأنا أرى، أنا يعني الذي ترجح لي أنه لابد يبيتوا في المزدلفة وجوبا. لكن هناك نقلت بأن بعض أهل العلم، الفضلاء من أهل العلم، منهم يروا بأن المبيت المقصود به في المزدلفة أغلب الليل، ليس أن يقف عند الفجر، يعني إن دخل المزدلفة في الليل فأغلب الليل يكون هذا اسمه مبيت. فإن دفع بعد نصف القمر حتى لو كان من الرجال مع النساء والضعفة، أو دفع وهو صحيح، بعضهم قال إن هذا ليس عليه شيء. فمعنى المبيت، أخذوا المبيت في المزدلفة بأنه أغلب الليل يبيته أو قدر، وله أن يدفع، فقالوا هذا ليس عليه شيء. وهذا قول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وكثير من أهل العلم، قالوا إن الأكمل إنه يكمل إلى الفجر. لكن لو جلس مثلا لغاية غياب القمر فاسمه بات، أو اسمه، ولو جلس مثلا لبعده بقليل كأنه جلس في الليل في مزدلفة، ولا يشترط أن يظل حتى الفجر. لذلك أقول بأن من رخص له وكان من أهل الرخصة، هذا لا إشكال عليه، يفعل أعمال الحج وليس عليه شيء، إن ما دام النبي قد رخص له، وهذا الراجح، لأن أنا قلت المسألة خلاف الشافعية والحنابلة يقولون، وهذا ترجيح ابن القيم، قال نفرق بين الذي رخص له والذي لم يرخص له. الذي رخص له فله، ما دام النبي رخص، حتى أنها قالت عائشة بأنني كنت سأصلي الفجر في منى وأرمي، ومعلوم الناس ترمي ثم تذهب بعد ذلك لتطوف وتسعى، فولو وصلت قبل ذلك لها أن تطوف وتسعى. أما الذي ليس له الرخصة ويرى بالوجوب المبيت حتى الفجر، والذي أراه راجحا، فليس له أن يطوف. لذلك أنا بيّنت فقط، لكن الراجع عندي أن الرجل ما يترك المنى مزدلفة قبل الفجر إلا إذا كان عنده رخصة مع الضعفاء والنساء. هذه المبتدأ في الحيض الجديد، الحيض 15 يوم وتعتبر أول 6 أيام والحيض، ثم باقي الأيام استحاضة، وماذا لو كانت المبتدأ في الحيض التي جاء الحيض 15 يوم؟ لو عايز حد ينصرف براحتكم يا إخوان، اللي عايز ينصرف جميع ديك. هل المبتدأ في الحيض التي جاء الحيض 15 يوم وتعتبر أول 6 أيام والحيض ثم باقي الأيام استحاضة؟ وماذا لو كان الدم مميزا اسودا اكثر من 6 أو 7 ايام؟ يعني لو وقف عند 15 يوما، لو وقف عند 15 يوما لا نقول حيضته 15 يوما، تفضل. لكن لو عبر اكثر من 15 يوما نردها ل 6 و7. يعني اذا كانت مبتدئه والدم عبر ال 15 يوما فهنا لا تكون كل هذا حيض، على ان الاكثر الحيض عندنا الراجح 15، فنردها ل 6 أو 7 بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ان وقف عند ال 15 يوما وكانت مبتدئه فنقول هذا حيضها، لان بعض النساء تحيض 15 يوما، خاصه مع كلامك بان لو كان الدم مميز اسود يبقى هذا كمان يقوي ان التمييز يبين مع، وخاصه هي مبتدئه فيبين التمييز بان قد تكون عادتها 15 يوما. لكن ان لم يعبر العبرة فلا نردها ل 6 و7. ماذا لو امرأة فقدت العادة والتمييز لكن ما زال الحيض، فقدت العادة والتمييز؟ لا، هي ممكن تفقد المتحيرة هذه بيسموها بعض أهل العلم بيسموها متحيرة. هذه لابد ينظر في الحالة، لأن طبعا ما فيش ضابط ليها الآن، ما عندها عادة ترجع لها، بس كيف فقدت التمييز؟ التمييز يعني هندخل بقى في قول الملكية باللقط، والمس ده محتاج نفصله في يوم تاني، لأن يعني إذا فقدت العادة والتمييز في عندنا مذهب السحب ومذهب اللقط. اللقط إن هي الأيام اللي ترى فيه الدم، دم تحسبه يعني لو جالها الدم يوم ثم طهر يومين أو مش طهر ما فيش دم ثم يأتي دم تاني يوم أو يومين، ندخل في مذهب اسمه اللقط ومذهب اسمه السحب، وده راجع عند الملكية، ونقول بي بأن تلتقط الأيام اللي فيها حيض هذه تمتنع ولا تعبر 15 يوما، وفي السحب اللي تسحب الطهر مع الحيض لمدة 15 يوما ثم بعد كده تغتسل وتصلي وتصوم. هذه يعني أنا أشرح فقط، لكن عند التطبيق حسب الحالة بيكون، لكن هو هذه ترجع المتحيرة هذه إما نتبع معها اللقط والسحب، اللقط أو السحب، والله أعلم. جزاكم الله خير.